يما اعذريني. كلمات نومان بن سحل العنزي. تحبس العين طاحت بي الدمعة على غير عادة هلت وانا صلى الذي أكره لي يلي غلاكم في شموخوا عبادة يلي غلاكم في شموخوا عبادة تفجرت في وسط قلبي براكين والليل طول في معالم سوادا راسي ولا ما نزله للسلاطين ما حطه تحت رجلك وسادا دعيت ربي في صفوف المصلين طلبت من يغفر ويرحم عباده انك مكاني سالم مهما تحسين وانا مكانك داخل بالعياده يما عذريني يا عذريني طاحت بي الدمعة على طاحت بي الدمعة هلت وانا صلى الذي يكره لي يلي غلاكم في شموخ عبادة يلي غلاكم في شموخ عبادة أسوي عنك القسطرة بالشرايين وعيش لحظات الألم في سعادة وإن كان فيها موت يا قرة العين أبنطق اسمك قبل نطق الشهادة يما وربي ما قويت أقضي الدين ولا بطلقة من طلوق الولادة يمه ربي ما قويت أقضي الدين ولا بطلقة من طلوق الولادة